المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المستمعون والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء من سلسلة لقاءات برنامج نور على الدرب، والذي يسرنا أن نلتقي فيه فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة على ما لدينا من رسائل واستفسارات الإخوة المستمعين. فحيا الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وحيا المستمعين. هذه أولى رسائل هذه الحلقة، وردتنا من الأخ يونس السوداني الجنسية، ويذكر الحقيقة في رسالته هذه بأنه احترقت له خيمة، وكان بداخلها 4 خراف من الغنم، مع العلم أن هذا الحريق صار دون إرادتي وعلمي، ولم أجد طريقة لإنقاذ هذه الحيوانات واحترق كل شيء داخل الخيمة، فهل يلحقني إثم وهل علي كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فلا حرج عليك يا أخي في ما حصل، ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا مما فاتك. الذي لا يحل للإنسان أن يفعله أن يحرق البهيمة متعمدا، وأما أن يتلف عليه ماله بدون إرادته ولا تفريط منه، فربنا جل وعلا أرحم من أن يجمع عليه بين خسارة المال عقوبة وذنبا ما دام لم يفرط، فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه السائلة أم عبد الله من داخل المملكة، بعثت إلينا في الحقيقة برسالة ضمنتها حديثا طويلا، تسأل عن صحته وتريد أن تطبعه وتوزعه إذا كان صحيحا. هذا الحديث يا فضيلة الشيخ يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته يبكي بكاء، إلى أن قال وذكر حالات نساء، إحداهن معلقة بشعرها والأخرى معلقة بلسانها إلى آخره، ثم عد 11 حالة، ثم بعد ذلك سألاه عن سبب عذابه هذه الحالات، فأجاب بالجواب المعروف. تسأل هذه الأخت السائلة عن صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ. هذا حديث غير صحيح، وهو من الأحاديث الموضوعة، وإن كان ما تضمنه من الذنوب التي جاء في نفس هذا الحديث أن أصحابه يعذبون بأنواع العذاب التي ذكرت، قد ورد النهي عن تلك الذنوب بأحاديث صحيحة، فمثلا غيبة محرمة بنص القرآن الكريم، والزنا محرم، إلى غير ذلك من أنواع ما اشتمل عليه ذلك الحديث، لكن ذلك بطرق صحيحة غير هذا الطريق. وأما بهذا الجمع والترتيب والتنسيق وذكر بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخول علي وفاطمة رضي الله عنهم عليه وهو يبكي إلى آخره، فكل ذلك كذب باطل لا صحة له، ولذا فلا يصح أن يقوم أحد بطبع مثل هذا الكلام وتوزيعه على الناس بأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. وفيما ثبت في الصحاح والسنن غنية عن أمثال هذا الحديث، والله أعلم. أثابكم الله. الحقيقة فضيلة الشيخ، هذه السائلة أثارت في ذهني أمرا يعني أستأذنكم في أخذ رأي فضيلتكم فيه، لا بأس. وهو تسرع كثير من الناس من حبهم للخير في طبع كثير من النصائح وتوزيعها، وقد تشتمل كما أشرتم حفظكم الله على أشياء قد تكون موضوعة أو مكتوبة أو ضعيفة رغبة منهم في الخير والوعظ، فما أدري بماذا توجهون في هذا الأمر. يجب على من أراد أن ينشر علما أن يستشير أهل العلم في نشره، فإن الله أمرنا جل وعلا بأن نسأل أهل الذكر إذا ما علمنا، فيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم إنه لا يسوغ أن ينشر كل حديث بهذه الطريقة ولو كان صحيحا، فإنه ينبغي أن لا ينشر على الناس إلا ما تتقبله عقولهم وصح عن رسولهم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد يكون في نشر الحديث بهذه الطريقة ابتذال له وعدم احترام وإلحاقه بالأوراق التي ترمى. وإذا أراد الإنسان فعل الخير وطرق الخير كثيرة، ومن أراد الخير يشكر على نيته وعمله، فينبغي أن يسأل أهل العلم وأن يستشير العارفين بذلك، وأن يساهم أو يطبع كتابا بعينه صغيرا، أو يساهم في كتاب طبع كتاب كبير من كتب الأذكار والمواعظ ليعم نفعها ويطول بقاء أثرها، ويشترك في ذلك هو مع أهل العلم النافع الذين لا تنقطع أعمالهم، كما ثبت في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعمد إلى حديث فينشره على شكل ورقة، وفي ذلك أيضا محاذير أخرى ينبغي أن يتجنب الإنسان فتح باب طرق للآخرين الذين يريدون أن يبثوا شرورا في ظل مقاصد خيرة ولهم مقاصد سيئة. فالمسلم ينبغي أن يكون حذرا من ناحية، ومحترما غاية الاحترام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعرض شيئا من ذلك للاستهانة أو الابتذال. فالتقيد بالدقة والعناية خير وفلاح، والله أعلم. أثابكم الله. هذا سؤال وردنا من أخ مصري الجنسية مقيم في مدينة الوجه بالمملكة، رمز لاسمه بألف سين جيم. هذا السائل يقول بأنه يعمل بأحد المحلات التجارية، وطبيعة العمل تقتضي أن يأكل ويشرب من يعمل في هذا المحل من خزينة المحل، وهذا أمر يكاد يكون متفقا عليه، والراتب داخل فيه الأكل والشرب من المحل، وصاحب المحل لا يحدد مبلغا معينا بل يأذن بما جرت به العادة. سؤالي هنا يا فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن آخذ هذه النقود بدلا من أن أشتري بها أكلا أو مباشرة في المحل، أن آخذها أحدد مبلغا معينا يوميا وآخذه من خزينة المحل وأتصرف في أكلي بطريقتي الخاصة لأزيد من توفيري، أفيدوني أفادكم الله؟ لا يجوز ذلك، فإن الذي يجوز في هذه الحالة ما تحتاج إليه أكلا، ولو كان ذلك ما يريده صاحب المحل لفرض لك مبلغا محددا لطعامك وشرابك وأكلك. فإذا أردت أن تختصر وتقتصد في الأكل فاتفق مع صاحب المحل على أن يخصص لك مبلغا من المال مقابل مصرف أكلك وما يلزم لذلك، ثم أنت وشأنك. فيبدو أن القصد من ذلك أن الإنسان إذا أكل من ذلك المحل واستعمل مصروف أكله أكلا مباشرا قد يحتاج لعشرة ريالات مثلا في اليوم، أو أقل قليلا أو أكثر، وإذا أراد أن يقتصد قد يكتفي بريالين ليوفر ما زاد على ذلك، وهذا لا يجوز إلا باتفاق مع صاحب المحل. إذا تم الاتفاق جاز، وإلا فما تعارف الناس عليه تلتزم به أنت، والله أعلم. أثابكم الله. وهذه رسالة وردتنا من المرسلة زينب الأحمدي في هذه الحقيقة. هذه الرسالة يا فضيلة الشيخ هي عتاب لنا في البرنامج بشدة، وهذا العتاب ينصب علينا نحن مقدمي البرنامج. وتذكر السائلة أنها أرسلت كذا رسالة ولم تصل هذه الرسائل ولم تسمعها، وتطلب من أصحاب الفضيلة الجواب عن هذا. وأنا أستأذن في أن أقول لهذه السائلة ولغيرها ممن يعتبون علينا في الأسئلة بأن أصحاب الفضيلة حفظهم الله ووفقهم ليسوا مسؤولين عن تأخر الرسائل، لأن هذه الرسائل تمر بمراحل عديدة قبل أن تعرض على أصحاب الفضيلة، وأصحاب الفضيلة جزاهم الله خير يقومون بالإجابة على ما يعرض عليهم، ولكن الرسائل أحيانا قد تضيع في البريد، وأحيانا قد يرى أنها تكررت في حلقة واحدة فيكتفى برسالة. والأخت زينب كنت أتمنى أنها استبدلت هذا العتاب بأن ضمنت بعض أسئلتها التي مرت في رسائلها التي لم تسمعها، كان من الخير لها أن لو هذا حصل لعرضناها في هذه الحلقة واستمعت إلى جوابها. وها هي رسالتك أيتها الأخت قد مرت وعرضناها كما سمعت، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. هذا خميس إبراهيم محمود مصري يسكن في العراق، يشكو الحقيقة من أخيه الذي يلعب القمار ويشرب الدخان ويترك الصلاة، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله له الهداية. يقول الحقيقة دعوته فلم يستجب لي، وأنا الآن في عزلة عنه، فهل يحق لي أو تحق لي هذه العزلة وأستمر فيها بالرغم من أنه يسكن معي في نفس البيت؟ أفيدوني أفادكم الله. فالذي أراه له أن لا يمل من دعوته وإرشاده ونصحه، وأن يصبر في ذلك، ويقتدي بذلك بسير سيد الخلق وإخوانه المرسلين وأتباعه من المؤمنين الذين يدعون إلى الله على بصيرة، ويصبرون على ما يلاقونه من أعانة وانحراف وانصراف المدعوين، فذلك خير. ومع ذلك لا ينبغي له أن ييأس، فإن الأمر بيد الله، وقلوب العباد بين صبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء، وهو الذي سبحانه وتعالى يعطف القلوب بمشيئته. فليكثر السائل من الإلحاح ودعوة أخيه لعل الله أن يهديه، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يا شيخنا يسأل أيضا عن الحكم في زوجته التي كتب عليها وهي تاركة للصلاة، والآن عادت إلى الصلاة، هل يلزمه أن يكتب عليها مرة أخرى كما يقول؟ أفيدنا أفادكم الله. أرجو أنه لا حرج، لا شك أن المسلم لا يحل له أن يتزوج امرأة كافرة غير كتابية، ولكن هؤلاء اللواتي يرين أنفسهن مسلمات، وإنما لجهلهن وجهل ذويهن لم يحافظن على الصلاة، أو يرين أن لا تؤدى الصلاة إلا في حال الكبر. المهم أن ينبه هؤلاء النساء، ومن عقد على واحدة منهن أن يجتهد في إرشادها وتقويمها وحملها على الطاعة. ولا أرى وجوب إجراء عقد نكاح جديد ما دام العقد السابق قد اكتمل شرائطه واستوفى مستلزماته، وتم العقد بواسطة من يملك إجراء العقد، والذي عليهما جميعا أن يتعاونا على البر والتقوى، وأن يحافظ على شعائر الدين، وأهم ذلك بعد شهادة أن لا إله إلا الله أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، والله أعلم. أثابكم الله. وهذه رسالة وردتنا من المرسل سين عين شين من الرياض، يقول في رسالته هذه: رجل احتاج مبلغا من المال فذهب إلى رجل يداين الناس واشترى منه سيارة قيمتها في السوق 23,000 ريال بمبلغ 31,000، قدم له 7,000 ريال والباقي 24 تسدد على أقساط شهرية قيمة القسط الواحد 1,500 ريال. يقول: الرجل المشتري باع السيارة في مكانها دون استلامها بمبلغ 23,000 وسلم البائع منها 7,000 ريال التي هي المقدم من القيمة، وخرج من معرض السيارات بمبلغ 16,000 ريال وقد سجل عليه 31,000 ريال. ما حكم هذا البيع حفظكم الله؟ إذا كان استلم مفاتيح السيارة قبل أن يتفق مع مشتريها منه فإنه إن شاء الله لا حرج في ذلك، لأن استلام كل شيء بحسبه، فاستلام البيت استلام مفاتيحه والتخلية بين مشتريه وبائعه، واستلام السيارة أيضا بتسليم مفاتيحها وتمكن المشتري من أخذها، فما دام أو إذا كان استلم مفاتيحها وباعها بعد ذلك ولو كانت في محلها فلا حرج في ذلك إن شاء الله والبيع صحيح. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سلطنة عمان من المرسلة عين جيم السنيدي من ولاية جعلان بلاد بني بوعلي في المنطقة الشرقية في عمان. والحقيقة الأخت السائلة وفقها الله أثقلت علينا بهذه الرسالة لأنها طويلة جدا، 4 صفحات كبار، لكن نعرض ما نراه مهما في هذا الأمر. تقول هذه السائلة بأنها تسكن مع زوجها وأولادها في بيت يسكن فيه أهله وإخوانه وأبوه وأمه، تقول نأكل جميعا وأنا أخدم إخوان زوجي الكبار الذين هم في سن الزواج احتراما لأبيه وأمه، ولكن هؤلاء الإخوة لا يحترمونني حيث يدخلون البيت دائما بدون استئذان وبدون تنبيه، وأكون أحيانا كاشفة الوجه غير متحجبة لعدم علمي بذلك، وأتضايق من هذا لخوفي من الله عز وجل، وأحيانا يسقط ردائي غفلة بسبب العمل في البيت، وقد صارحت زوجي بذلك وطلبت منه أن يعزلني، وكذلك أخبرت أبي حتى يكلمهم، لكن أبي لا يبالي وزوجي مصر على البقاء لزعمه أنه إذا حدث انفصال سوف يخاصمه أهله، ولكنني أرى أن لديه القدرة على الاستقلال في بيت ولو بداخل بيتنا في مسكن مستقل. سؤالي بماذا تنصحونني وهل علي إثم في هذا العمل؟ وأرجو أن توجهوا بحل لهذه المشكلة لي ولأمثالي من النساء الحريصات على السلامة من الإثم. بارك الله فيكم. أقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. والذي على السائلة ومثلاتها أن يجتهدن في الستر والالتزام والحشمة، وأن يبذلن ما يستطعنه للمحافظة على الحجاب التام اللازم. وعلى أمثال إخوة زوجها أحمائها أن يعينوها على ذلك، وأن لا يدخل البيت إلا بإشعار واستئذان، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر من أراد أن يدخل المنزل أن يستأذن ويسلم، ولما قال له رجل ليس في البيت سوى أمي يا رسول الله قال أتحب أن تراها عريانة؟ فلا بد للإنسان الداخل إلى بيت أن يشعر من فيه بدخوله لتحتجب من ليست من محارمه، ولتستتر من كانت من محارمه حتى لا يراها على حالة مكروهة. ومع ذلك فإذا أمكن الزوج أمكنه أن يضع لزوجته محلا يعينها على الاحتشام والستر فذلك خير، ولكن روابط الأسر وأحوال الناس قد تعوق في بعض الأحيان، فينبغي في هذه الحال أن يكون هناك نوع من التعاون والصبر وانتظار الفرج، وفرج الله آت لا محالة، وقريبا يتزوج أمثال هؤلاء ويخرجون من البيت أو تخرج السائلة ومثيلتها من البيت. وإذا حرص الإنسان على التزام الستر والأخذ بالحجاب الشرعي وفقه الله جل وعلا وأعانه، وما حدث فبات الحرص لا يلام عليه. والواجب على أمثال هؤلاء الشباب أن لا يدخلوا على المرأة إذا لم يكن في البيت سواها، وأن يتجنبوا ذلك، فإن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المغيبات. ولما قيل له: أرأيت الحمو؟ والحمو أخ الزوج أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن عمه، أقارب الزوج. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: الحمو الموت، أي الخطر منه أشد، والبلية معه أكثر وأعظم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم. أثابكم الله. السؤال الثاني، تقول هذه السائلة في رسالتها: إذا كانت المرأة ترضع طفلها ولما يبلغ العامين، وقدر الله عز وجل عليها الحملة، فهل تأثم بفطامه قبل العامين؟ ولو فطمته قبل العامين بدون حصول حمل، فهل عليها إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الطفل لا يتضرر من فطامها إياه قبل العامين، وكان بالإمكان تعويضه بأنواع الأغذية، لا سيما وقد تطور الزمن، وجد في كثير من البلدان أنواع من الأغذية تعوض بعض التعويض عن لبن الأم، فلا حرج في ذلك إذا كان الفطام لغرض شرعي، إما لتخفيف آثار إرضاع الحامل لطفلها لما في ذلك من الضرر عليه، وإما لأمر آخر تقصده. فقد تكون بعض النساء لا تستعد للحمل إلا بفطام طفلها، فتريد فطامه لتحمل، فلا حرج في ذلك، لأن إذا كان فطامه لا يضر بصحته ولا يؤثر عليه فلا حرج، المهم أن يكون الفطام لغرض شرعي صحيح، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة أيضا: جارتنا لها ولد كبير في سن الرجولة، لكنه خفيف العقل، بل على الأصح مجنون لا يعقل، فهل يلزمنا الحجاب عنه لأن تصرفاته كالطفل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان لا يعقل وليست له ميول إلى النساء، أي ليس له إربة فيهن، فلا حرج من عدم التحفظ أمامه، ما دام فاقدا، إذا كان فاقدا للعقل لا إربة له بالنساء ولا يقصد أمور الجماع ونحوه، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان ناقص العقل ولكن أموره الجنسية طبيعية أي سليمة، فلا يحل للمرأة أن تتبدى أمامه بما يثير غرائزه، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة أيضا: ما كيفية الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها، وكم مدة الحداد، وما هي الأشياء التي يجب أن تلتزمها، خاصة أنه ينتشر عندنا أمور يلزمون بها المرأة المحدة على زوجها، فيقولون لا تخرج من بيتها، وحتى لو كانت مريضة لا تخرج للعلاج، ويلزمونها بلبس ثيابها مقلوبة لإخفاء الزينة، ولا يدخل عليها الرجال غير محارمها حتى ولو كانوا أطفالا ما داموا يعقلون فلا يدخلون عليها، كذلك لا يسمح لها بدخول البيت الذي فيه، لا يسمح لها بالخروج إلى الخلاء، ولا يجوز لها أن تنظر إلى السماء إذا خرجت لأمر مضطرة إليه، ثم إذا تم الحداد فإنها تخرج منه بلبس ثوب أبيض مثل ثوب الرجال لمدة 10 دقائق في وقت وفاة زوجها إن كان صباحا أو مساء، وتخرج به إلى الشارع، ومن ثم تنتهي من الحداد. سؤالي: ما حكم هذه الأمور؟ وأرجو توضيح الكيفية الشرعية لهذا، والمدة الشرعية للمرأة في إحدادها. مدة عدة الحادة إذا لم تكن حاملا 4 أشهر و10 أيام، وأما الحامل فمدتها أن تضع حملها، طالت المدة أو قصرت. فلو مات زوجها ثم وضعت حملها بعد وفاته ولو بدقائق خرجت من العدة. وأما ما تتجنبه الحادة فإنها تتجنب الطيب والكحلة والمشاطة ولبس الزينة والتعرض للخطاب أو المبيت في غير بيت الزوجية أو بيت الذي كانت مستقرة فيه وقت وفاة زوجها. وما عدا ذلك من الذهاب لقضاء حاجتها والنظر إلى السماء والخروج إلى الأحواش من المنزل أو الخروج إلى البرية لقضاء حاجة أو العمل في مزرعتها إذا كانت صاحبة مزرعة أو تكليم من تحتاج لتكليمهم من رجال ولو كانوا أجانب، فلا حرج في ذلك كله، ولا يحضر عليها تكليم الأطفال الذكور ولو لغير حاجة، ولا يمنعون من الدخول عليها، ولا يحرم ذلك كله، ولا يجوز لها أن تلبس الثوب مقلوبا اعتقادا بأن ذلك هو المشروع. فقط لا تستعمل ملابس الزينة والتجمل، كما لا يجوز لها أن تعتاد لبس الثوب الأبيض كهيئة الرجل لتلك الدقائق، لأن ذلك بدعة لا أصل له. فالشريعة جاءت بكل خير ولم تأتي بإصر ولا أغلال. وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا حادات يكلمهن الرجال من غير محارمهن ويكلمنهم في الحاجات، ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في جذاذ نخلها، الخروج من البيت والذهاب والإشراف على جذاذ النخل، ويلزم لذلك بدون شك مخاطبة القائمين على جذاذ صرام النخل وأمرهم ونهيهم، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة فضيلة الشيخ في ذهني شيء حول هذا الموضوع يسأل عنه كثير من الناس أو يعتقدونه، وهو أنه تنتهي المدة، هل تنتهي باليوم أو تنتهي بالساعة التي مات فيها الزوج؟ الأمر فيه ساعة في الحقيقة، ولا شك أن الأحوط أن تكمل الحادة المدة في نفس الوقت إذا عرفته الذي توفي فيه الزوج. فلو مثلا توفي صلاة العصر فإنها تكمل المدة لبلوغها تلك اللحظة. أما إذا جهلت، مات في يوم الاثنين مثلا ولا تدري مات في الصباح أو في الضحى أو في الظهر أو في العصر، فالأمر فيه ساعة. إذا جاء ذلك اليوم جاز لها أن تخرج، ويشرع لها إذا انتهت عدتها أن تمس نوعا من الطيب. وفي ما بين دخولها في العدة وخروجها لا يحل لها ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم، فجزاه الله عنا خيرا. لكم شكرنا وتقديرنا على حسن المتابعة، وتقبلوا تحيات مهندس التسجيل لهذه الحلقة سليمان الحيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.